الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فخبر الآحاد هل يجب العمل به؟ نعم يجب. ما الدليل؟ لو ذكرت دليلا على هذا. أحسنت بارك الله فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الآحاد إلى الأمصار تبليغ الأحكام وتثبت بهم الحجة. أحسنت. الصحابي الذي أخبر الصحابة بتحويل القبلة. أحسنت. هذا من أقواها وأصرحها. أهل قباء رجعوا إلى خبر واحد لما أخبرهم بتحويل القبلة، فاستداروا إلى الكعبة وكانوا متجهين إلى الشام. أحسنت بارك الله فيكم. عن عنت المدلس. نعم أحسنت. هذا دليل آخر. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مفهومه أنه إذا لم يكن فاسقا بأن كان عدلا فإنه يلزم العمل حالا من غير تبين ولا تثبت. أحسنت بارك الله فيكم. عن آية المدلس هل تحمل على الاتصال؟ لا تحمل على الاتصال. أحسنت بارك الله فيكم. ما مثال قياس العلة؟ أحسنت بارك الله فيكم. ثم قال رحمه الله: وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن أصل الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. هذا القول الأول. ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء على الإباحة إلا ما حظره الشرع. هذا القول الثاني. ومنهم من يقول بالتوقف. هذا القول الثالث. ذكر ثلاثة أقوال. ما حكم الأشياء المنتفع بها؟ يذكر الأصوليون هنا مسألتين. يذكرون حكم الأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع، ويذكرون حكم الأشياء المنتفع بها بعد ورود الشرع. أما قبل ورود الشرع فالحكم التوقف. لماذا؟ لأن العقل لا مدخل له في الحظر والإباحة، وإنما تثبت الأحكام بالسمع. فقبل الشرع لا تحليل ولا تحريم، الأحكام لا تثبت إلا بالشرع. قال في مرتقى الوصول في هذه المسألة: والقول بالتوقف المرضي. والأرض أصلا لم تخلو من نبي مرسل، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وأما بعد ورود الشرع فالأصل الإباحة. الأصل الإباحة، لأن الله تعالى قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فامتن علينا بما في الأرض جميعا، ولا يمتن إلا بمباح، لا منة في محرم. وكذلك قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ووجه الاستدلال كسابقه. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. لاحظ قوله: من سأل عن شيء لم يحرم. هذا يدل على أن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم خاص. ثم قال: فحرم على الناس من أجل مسألته. يعني التحريم قد يكون لأجل المسألة، فبدون المسألة ليس هذا محرما. هذا المسؤول عنه بدون المسألة ليس محرما. فهذا يدل على أن الأصل في الأشياء المنتفع بها الإباحة. وأما المضار فهي على التحريم. الأعيان المنتفع بها الأصل فيها الإباحة، وأما المضار فهي على التحريم. ثم قال رحمه الله: ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. ما الاستصحاب؟ الاستصحاب استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا. الاستصحاب استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا. وهو أربعة أنواع. النوع الأول استصحاب العدم الأصلي، حتى يرد الدليل الناقل عنه. لو قال قائل تجب صلاة سادسة فقوله لا يقبل بدليل براءة الأصلية، الأصل براءة الذمة. الآن من مطالب بالدليل؟ من يقول تجب صلاة سادسة أو من يقول لا تجب؟ أيهما المطالب بالدليل؟ من يقول تجب. أحسنت، من يقول تجب هو المطالب بالدليل. لو قال قائل بوجوب صيام شهر غير رمضان، قال يجب صيام رجب مع رمضان، فيرد قوله بالبراءة الأصلية، وهذا النوع من الاستصحاب لا خلاف في اعتباره، لذا عده جماعة من الأصوليين في الأدلة المتفق عليها، ويدل لاعتباره قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، أي ما اكتسبه من المال قبل تحريم الربا له، أي هو على البراءة الأصلية، قال فله ما سلف. لو قال قائل مثلا بحرمة لبس الساعة مثلا، فقوله مردود بالبراءة الأصلية، أصل الجواز. وإذا أطلق الاستصحاب فهذا المعنى هو المقصود، والاستصحاب له ثلاثة أنواع أخرى. استصحاب ما دل الشرع على ثبوته ودوامه، كاستصحاب بقاء النكاح، واستصحاب بقاء الملك، واستصحاب حياة المفقود. والنوع الثالث بعد هذين النوعين استصحاب الدليل مع احتمال المعارض، فيجب العمل بالعام حتى يرد المخصص، يعني العموم يستصحب، النص يجب العمل به حتى يرد الناسخ، النص يستصحب، المطلق على إطلاقه حتى يرد ما يقيده، فالإطلاق يستصحب. وهذه الأنواع الثلاثة السابقة، استصحاب العدم الأصلي الذي هو البراءة الأصلية، واستصحاب ما دل الشرع على ثبوته، واستصحاب الدليل مع احتمال المعارض، هذه الثلاثة حكي الاتفاق على العمل بها. بقي النوع الرابع وهو محل الخلاف، وهو استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف. صورته أن يتفق العلماء على حكم في حالة ثم تتغير صفة المجمع عليه فيختلفون فيه، فيستدل من لم يغير الحكم باستصحاب حال الإجماع. العلماء اتفقوا على حكم في حالة ثم تغيرت هذه الحالة إلى حالة أخرى، فمن بقي على قوله الأول يستدل باستصحاب الإجماع، يقول من لم يغير الحكم يستصحب حال الإجماع، فالحكم ثابت، الحكم الثابت بالإجماع أثبته في هذه الحالة، وهذا النوع ليس بحجة. وبالمثال يتضح، الإجماع على صحة صلاة المتيمم، المتيمم الإجماع على صحة صلاته، إذا رأى الماء في أثناء الصلاة، لو قال قائل إنه إذا رأى الماء في أثناء الصلاة لم تبطل صلاته، لماذا؟ قال استصحابا لصحة صلاته قبل رؤية الماء الثابتة بالإجماع. هذا الاستدلال الآن ليس الكلام على الفرع، قد يكون لمن قال بعدم البطلان دليل آخر، لكن هذا الاستدلال أنا أقول بعدم البطلان لأنه قبل رؤية الماء كانت صلاته، لأنه قبل رؤية الماء كانت صلاته صحيحة بالإجماع، فلما رأى الماء فأستصحب هذا الإجماع. هذا الاستدلال غير صحيح، لأن محل الإجماع حال عدم الماء، أما مع وجود الماء فلا إجماع حتى يقال باستصحابه. مثال آخر، استدل بعضهم على ترك القنوت في الصبح بقوله أجمعوا على نسخه في المغرب واختلفوا في الصبح، فيكون في الصبح منسوخا أيضا، هذا استصحاب للحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف، وهو ليس بحجة. ثم قال وأما الأدلة، هذا متصل بمبحث التعارض بين الأدلة والترجيح بينها، لما ذكر الأدلة وفرغ من ذكرها ذكر هذا المبحث. قال: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، كتقديم الظاهر على المؤول وتقديم الحقيقة على المجاز، والموجب للعلم على الموجب للظن، كتقديم المتواتر على الآحاد، والنطق على القياس. النطق المقصود به النص من الكتاب أو السنة، هو مقدم على القياس لأنه لا قياس مع النص، القياس المخالف للنص فاسد الاعتبار. لكن لو كان النطق عاما والقياس خاصة فإن العام يخصص بالخاص، وقد سبق هذا في الكلام على العام والخاص. ولو كان الموجب للعلم عاما والموجب للظن خاصة فكذلك العام يخصص بالخاص. قال: والقياس الجلي على الخفي، فيقدم قياس العلة على قياس الشبه. كذلك يدخل في هذا أن ما قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، أو كانت علة فيه منصوصا عليها أو مجمعا عليها، هذا مقدم على ما لم يقطع فيه بنفي الفارق بين الفرع والأصل، أو كانت العلة مستنبطة لم ينص عليها ولا أجمع عليها. فالقياس متفاوت في قوته، منه جلي ومنه خفي. قال: فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. وقد قال العلماء إن الاستصحاب آخر مدار الفتوى. قال العلماء: الاستصحاب آخر مدار الفتوى، فلا يفزع إليه إلا عند عدم الدليل. يعني يشترط للعمل بالبراءة الأصلية، يعني الاحتجاج بالنفي الأصلي بالعدم الأصلي، يشترط استفراغ الوسع في طلب الدليل ثم القطع أو الظن بانتفائه. لذا يقولون الاستصحاب آخر مدار الفتيا. قال رحمه الله: ومن شرط المفتي، المفتي هو المخبر عن الحكم الشرعي، والمقصود هنا المجتهد، أن يكون عالما بالفقه أصلا، يعني أصول الفقه. فأصول الفقه هو القاعدة العظمى للمجتهد لكي يستنبط الأحكام على أسس سليمة وقواعد مستقيمة. وقد يكون أراد أمات المسائل الفقهية، أي المسائل الكبار، وسواء أراد هذا أو ذاك كلاهما مشترط. قال: أصلا وفرعا، المسائل الفقهية الجزئية، خلافا، ينبغي أن يكون عارفا بخلاف العلماء حتى لا يخرج عما قالوه. أي الذي لا يعرف خلاف العلماء قد يقول قولا لم يسبق إليه، فيكون هذا خرقا للإجماع. خلافا ومذهبا، أن يعرف ما استقر عليه رأي إمامه إن كان مجتهدا مقيدا، وما استقر عليه رأيه هو إن كان مجتهدا مطلقا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد. فسره بما بعده، قال: عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة. نعم، الكتاب والسنة بلسان عربي مبين، فلا يفهم ألفاظ الكتاب والسنة ما يجهل اللسان العربي. كيف يؤمن على الشريعة من لا يؤمن على اللسان؟ النحو كذلك، لأن المعاني تختلف باختلاف الإعراب. وكم من مسألة فقهية سبب الخلاف فيها مسألة نحوية. وللإسنوي كتاب الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية، ذكر فيها فروعا فقهية مبنية على مسائل من النحو. وقد قال في بطليحية: وبعضهم يفتي وهو جاهل، إعراب بسم الله عنه ذاهل، فليس من أهل لسان العربي، وفي الأصول ما له من عربي، ومثل هذا لا يكون مرشدا لجهله النحو، ومما أنشد عليك بالنحو فإن النحو لحن الخطاب منكه والفحوى. وكذلك الصرف، لأن الاشتقاق ومعرفة أصول الكلمات له تأثير على اختلاف الدلالات والمعاني. وكذلك البلاغة، ولا سيما علم المعاني، كالخبر والإنشاء وما يتعلق بالمسند والمسند إليه من تقديم وتأخير وحذف وذكر. ثم علم البيان أيضا كالتشبيه والحقيقة والمجاز. من شرط المجتهد أن يكون عارفا بما يحتاج إليه من علوم اللغة. وقد قال الجرمي: أنا منذ 30 سنة أفتي الناس في الفقه من كتاب سيبوي. من كان متخصصا في الفقه مثلا لكنه ليس عارفا بالعربية فإنه سيدخل عليه النقص في الفن الذي هو متخصص فيه من جهة ضعفه في العربية. قال: ومعرفة الرجال، نعم، ليأخذ برواية المقبول دون المجروح. لكن إذا أخذ الحديث من الكتب التي التزم مؤلفها بالصحة مثل البخاري ومسلم فإنه لا يلزم أن يكون عارفا بالرجال. وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها، نعم، يشترط أن يكون عارفا بمعناها بتفسير آيات الأحكام وفقه أحاديث الأحكام. طبعا لا يشترط أن يكون عارفا بالغريب عموما، مثلا الغريب الوارد في حديث أم زرع مثلا، هذا لا يشترط أن يكون عارفا به. المشترط هو ما ذكره المؤلف، أن يكون عارفا بتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها، أي في الأحكام. قال: ومن شرط المستفتي هو السائل عن الحكم الشرعي، من شرطه أن يكون من أهل التقليد. إذا المجتهد لا يقلد غيره لأنه متمكن من آلة الاجتهاد. واستثنى بعض العلماء صورتين: الصورة الأولى إذا اجتهد ولم يظهر له الحكم، فهنا يجوز لهذا المجتهد أن يقلد. والثانية إذا نزلت به حادثة تقتضي الفورية فيجوز له حينئذ أن يقلد. قال: فيقلد المفتي في الفتيا، يعني لا في الفعل. لو رأى الجاهل العالم يفعل فعلا لم يجوز له أن يقلده فيه حتى يسأله، يعني لعله فعله لأمر لم يظهر للمقلد. وليس للعالم أن يقلد وقيل يقلد، هي المسألة السابقة. المجتهد لا يقلد غيره لتمكنه من الاجتهاد. واستثنى بعض العلماء الصورتين السابقتين: إذا اجتهد ولم يظهر له الحكم، أو نزلت به حادثة تقتضي الفورية. قال: والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. فعلى هذا، على هذا التعريف، قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. لكن قوله صلى الله عليه وسلم حجة في نفسه، فالمتوجه لا يسمى تقليدا كما ذكره مؤلف نفسه في كتابه الآخر البرهان. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، لا تدري ما أخذ ذلك القول، من أين أخذ قوله، من أين أخذ قوله. قال: فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، المقصود هنا إن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد، ليس المقصود خصوص القياس، بل المقصود الاجتهاد. والصحيح وقوع الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك قصة أسارى بدر، حيث استشار أبا بكر فأشار بأخذ الفداء، واستشار عمر فأشار بقتلهم، فهوي صلى الله عليه وسلم رأي أبي بكر، فنزل قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وهذا عن اجتهاد، لو كان عن وحي لما عتب عليه. ومثله أيضا إذنه صلى الله عليه وسلم في التخلف عن الجهاد لمن استأذنه قبل أن يتثبت عن عذره هل هو صادق أو كاذب. لما أذن نزل قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لو كان بالوحي لما عتب عليه. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، يعني كان يجتهد، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا، لأن لا نعلم ما أخذ قوله. وقد عرف التقليد في المراقي بقوله: هو التزام مذهب الغير بلا علم دليله الذي تأصل. هو التزام مذهب الغير بلا علم دليله الذي تأصل. قال: وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. إذن الاجتهاد بذل الوسع في بلوغ الغرض، أي في استنباط حكم شرعي. قال: فالمجتهد إن كان كامل الآت في الاجتهاد. هذه آخر مسألة ذكرها، وهي مسألة هل كل مجتهد مصيب. قال: فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابته. وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده ولا إثم عليه في خطأه. ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب. هذا مبني على أن حكم الله في حقه هو ما أداه إليه اجتهاده. لكن يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه تارة، كما سيأتي إن شاء الله. ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يعني في العقائد، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلال من النصارى الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، والمجوس الذين يعبدون النار، والكفار هذا يشمل كل كافر، والملحدين من كفروا بالأديان كلها. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى، والله سبحانه أعلم. هذا دليل الجمهور أنه ليس كل مجتهد مصيبا. ويدل له أيضا حديث بريدة رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. فدل هذا على أن حكم الله متعين، وأن غيره يكون خطأ ولا يكون صوابا. إذن المصيب في الفروع واحد: من اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، واجتهد فأخطأ فله أجر. هذا يدل على المصيبة واحد. هذا آخره، والله تعالى أعلم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بارك الله فيكم. جزاك الله خير. وإياكم إن شاء الله. جزء لأن يوم الشافعي قوله يعني: كنت إذا غلبت لي مسألة المعنى أقلد عطاء من أبي رباح، هذا صحيح؟